أحسن الله إليكم. أخونا يسأل ويقول: عندما يقرأ الإمام سورة في الصلاة فيها ذكر الجنة والنار، أقول في الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله ولا أقول سبحان الله، فهل هذا يبطل الصلاة؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والرسول صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه إذا مر بآية يعني فيها مثلا فيها ما يتعلق بالجنة أو ما إلى ذلك فإنه يسأل ربه، وإذا كانت مثلا تتعلق بالنار أو وسائلها فإنه يتعوذ من ذلك. هذا نقل عنه في النفل. أما في الفرض فأنا إلى هذا الوقت لا أعلم دليلا يدل على أنه قال ذلك في الفرض كما قاله في النفل، وإنما الذي أعلمه أن الذي نقل عنه أنه في النفل، وبالله التوفيق.